الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الأرض أرضه والسماء سماه. انحنت له الأصلاب وعنت له الوجوه والجباه. سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا لما بالطوفان نجاه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل أيوب لما شفاه، وسل موسى لما نودي أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها فنطق بقدرة الله وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله ستعلم أن الكون يوحد الله. سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا لما بالطوفان نجاه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل أيوب لما شفاه، وسل موسى لما نودي أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم لما أشارت إلى ابنها فقال إني عبد الله، بل سل الكون كله ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. سل عن محمد العطر وشذاه، بل سل عن محمد ذراع الشاه. سل عن محمد الجذع لما بكاه، بل سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه. سل عن محمد هل وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، الدنيا مركب الآخرة، فإن أصلحت المركب نجوت، وإن أفسدت المركب يتعدي إلى بر النجاة، يتغرق في قاع اليم والبحر. اللهم نجنا جميعا يا رب. إيه رأيك النهاردة هنتكلم في موضوع غاية في الأهمية؟ الموضوع ده هو حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن إحنا ننساه. أخبرنا الحبيب محمد أن الإنسان يتبعه عند موته ثلاثة: المال والأهل والعمل. بيرجع الأهل والمال ويبقى ليه؟ العمل. طيب، كل ابن آدم إذا مات ختم على عمله، كل عمل بعد الموت يختم عليه. الصلاة لما بتموت حد يقدر يصلي لك؟ ما ينفعش. أي عمل بتعمله في الدنيا ساعة الموت بينقطع. طب إيه اللي يستمر معانا نفعه بعد الموت؟ ما ينفع المسلم بعد موته؟ ابنك هينساك، أخوك، حبيبك، صديقك، زوجتك، الدنيا كلها هتنساك. يوم واتنين يفتكروك وهم قاعدين لأنهم فاكرين خفة دمك لسه ما عداش عليها يوم، لأنهم فاكرين كوباية الشاي اللي بتقدمها لهم، لأنهم فاكرين شوية القهوة، فاكرين الدش والوش. يقول الله يرحمه كان معانا. الرحمة بتاعتهم لأنك قاعد معاهم في شر مش هيفتكروك، ولو افتكروك تبقى بالسوء لأن رحمتهم مش مقبولة. تفرضا عباد صالحين زي حضراتكم قاعدين مع بعض ليل ونهار، يوم واثنين وثلاثة هننسى بعض. أنا عايزك توحد الذي لا ينسى. إيه رأيك النهاردة نقدم لنفسنا لبعد الموت، بعد ما نخش في القبر؟ الدنيا كما قال عنها القائل: مهما كست لبست أو كست، ومهما جلت أو جلت. ومهما حلت أو حلت. وكم من ملك وأمير ورئيس رفعت له علامات فلما علا مات. نبني البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت يوم الزلزلة، يوم الطمة الكبرى، يوم الصاخة، وحتما تنهار تلك البيوت، فالكل يفنى. يا ريتك توحد الذي لا يموت. الدنيا قال عنها الله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. عتاب من الله للمسلم المؤمن الموحد، وزجر من الله لكل عبد لا يؤمن بالله. شوف ربنا بيقول ايه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. يا مسلم يا اللي بتفهم او عامل بتفهم، يا اللي انت عامل انك فهلو وبتفهم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إيه؟ إلا قليل، عدد بسيط، جزئية بسيطة. وقال الله عن مؤمن آل فرعون حين دعا قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، مش هترجع أبدا. ما تقول في عبد يعمر الفانية ويخرب الباقية؟ هتعيش قديه وأنا أعيش قديه؟ 1000 سنة هنعيشهم، حتى لو عشت 1000 سنة حتما لا محالة. اسمع حبيبي في الله، قال النبي محمد، تسمع حبيبك كده وتركز، في صحيح مسلم: الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يا عم الحج سجن المؤمن ازاي؟ ده احنا بنلاقي ناس امراء ومؤمنين، بنلاقي ناس عظماء في المكانة والمنصب ومؤمنين وموحدين، زي نور الدين محمود كان راجل امير بيملك الدنيا كلها، لكنه حبس نفسه عن الشهوات وان كانت حلالا، حبس نفسه عن الاسراف في الشهوات وان كانت حلالا، وابعد نفسه برغبة منه مع قدرته عن المحرمات من اجل رب الارض والسماوات. انت عارف نور الدين محمود؟ نور الدين محمود امير، يعني بيملك اللي انا بملكه وانت بتملكه والدنيا كلها تملكه، يعني يقدر يتقلب في الحرام ومع ذلك ترك، ويقدر يسرف في الحلال ومع ذلك ترك. ماذا كان حال نور الدين محمود؟ نور الدين محمود كان يوقظ الليل بقيامه. خلي بالك بس من اللفظ بعد ما توحد الله. كان يوقظ الليل بقيامه ويرهق النهار بصيام، فبالنهار لا يضيع حق الرعية، وبالليل يقف بين يدي رب البرية. حبس نفسه، حط نفسه في سجن الدنيا عشان يخش جنة الآخرة. إنما اللي عايش في الدنيا يستمتع منها بس وعامل حسابه إن هي ديت كل حياته، هيبقى السجن موجود في جهنم. النبي قال كده: الدنيا سجن المؤمن حتى لو كان معاه، وجنة الكافر حتى لو ما كانش معاه. أضرب لك مثال يقرب للعقل المفاهيم، أنا عايزك توحد الله. كان فيه قاضي من القضاء في يوم سار في شوارع القاهرة يركب الخيل المسومة ويرتدي أفضل الثياب، ومن حوله الناس عن يمينه وعن شمال، خيول من هنا وخيول من هنا وناس قدامه. توحد الله، قاضي من القضاء لبسه حلو، راكب خيل مسومة، في نفس اللحظة اللي معدي فيها لقى واحد يهودي قاعد على الرصيف هدومه مقطعة والذباب حول رأسه. عد بقى من سيربح المليون، بس ذبابة حوالين اليهودي، الذباب كأنه الطير الأبابيل، الذباب من حول رأسه ويبدو عليه علامات الفقر المدق. فاليهودي بصص كده وهو على الرصيف. اسمع يا مسلم، اليهودي وهو مش لاقي ياكل بيحاول انه يطعن في دين النبي محمد، بيدافع عن قضيته وعن يهوديته وهو مش لاقي ياكل. واحنا نتحجج بالبحث عن الارزاق، نتحجج ان احنا مش لاقيين، ما بنعملش للآخرة ابدا الا من رحم ربي. اليهودي قاعد كده فبص لقى القاضي معدي من قدامه، قال ايها القاضي قف. قال له عاوز ايه؟ قال سمعت حديثا عن نبيكم محمد ولا اعتقد بصحته. سمعت حديث عن نبيكم وانا بصراحة كده مش معتقد بصحته، ما هوش صحيح الكلام بتاعه. قالوا ليه يا ابن؟ قال له سمعت ان نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال له انت عاوز ايه من الموضوع ده؟ قال له ازاي بقى يكون كلامه صح وانا اراك في نعمة ونعيم، خيل مسومة والناس من حولك ثياب جميلة، فكيف تكون الدنيا بالنسبة لك سجن؟ كلام محمد غلط، ما تصلي على النبي. قال له يا سلام، اسمع بقى اقول لك، اترى ما انا فيه من النعيم؟ قال له شايف، والخيل المسومة والثياب الجميلة، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده طالما معايا البس دون تكبر على الناس. قال له شايف النعيم اللي انت فيه. قال اذا قورن بما ينتظرني في جنة الخلد فان الدنيا بالنسبة لي سجن. اللي منتظرني هناك جن، فانا الان في سجن. قال له طب حالي انا قاعد على الرصيف ومش لاقي اكل، فكيف تكون الدنيا بالنسبة لي جنة؟ قال له على ما تراه في نفسك من القحط والحياة الضنك فإنك في جنة. قال له ازاي؟ قال له اصل اللي مستنيك هناك مصيبة طامة في نار جهنم، فانت خليك في الجنة بتاعتك، ما توحد الله. فقال اليهودي ايقصد نبيكم ذلك؟ قال نعم. قال اذا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يعني هشحت في الدنيا وضع في الاخرة، اما خش جنة الاخرة. الدنيا سجن مين؟ المؤمن ولو كان معاه الدنيا كلها، وجنة الكافر ولو ما كانش لاقي ياكل. فعمر الباقية وسيبك من الفانية، لكن مش معنى ذلك انك تدروش، لا، ده انت تشتغل وتكد وتعمر. يا مسلم يا اللي معاك مهما كان معاك مش هتبقى زي الاخر، ويا مسلم يا اللي مش معاك خلي بالك الامور بتتغير، ممكن تلاقي ناس في الدنيا اثر النعيم عليه، الشعر بيلمع والثياب محفلطة ومكوية وهو شكله على بعضه كده تخاف تلمسه، انما ممكن يتغير في الاخر، وجوه يومئذ عليها ايه؟ غبرة غبرة. وممكن تلاقي واحد متعفر، مش بمزاج، مش هو جايب تراب على نفسه كده عشان يعفر نفسه، لا، شغال وبيكد، او راجل فقير البيت بتاعه ما بيسترش الهوى اللي بيخش، فاشعث اغبر يتحول في الاخر. قال الله تعالى انا عايزك توحد الله، إن الأبرار لفي نعيم. اسرح يا مسلم. على الأرائك ينظرون. شكلهم إيه يا رب؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مش عمارة، مش سيارة، مش جاه وسلطان، وفي ذلك في الآخرة البقية فليتنافس المتنافسون. وقال الله تعالى لمثل هذا للجنة فليعمل العاملون. ايه رأيك نعمل للجنة وتصلي على حبيبك محمد؟ حبيبي في الله، ايه اللي ينفعنا بعد الموت؟ صبر نفسك، يمكن نقول كلمة تنفعك في الآخر. إيه اللي ينفعنا بعد الموت؟ أول ما ينفع الإنسان بعد موته الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. وظيفة الأنبياء يا حبيبي ممكن تدعي إلى الله بقدر ما تستطيع بشرط الإخلاص، وادعوه مخلصين له الدين، بس بشرط الإخلاص. طب ندعي ازاي واساليب الدعوة شكلها ايه؟ هقول لك دلوقتي، بس اعرف الاول انها افضل وظيفة، حتى لو كنت محاسب، حتى لو كنت دكتور، حتى لو كنت عامل عادي، حتى لو كنت مزارع، حتى لو كنت رئيس او ملك او امير، حتى لو كنت غفير، الكل لازم يسير في طريق الدعوة، تأمرون بالمعروف وتنهون المفروض، ليه بقى؟ شوف ربنا بيقول ايه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. مين احسن منه؟ ده ربنا اللي بيقوله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالح. وعمل صالح دعا الى الله، يا ناس صلم وهو ما يصليش تبقى مشكل، يا ناس صومم وهو ما يصومش، يا ناس اعملوا المعروف وهو ما بيعملش معروف. ومن احسن قولا، مين احسن منه؟ ممن دعا الى الله وعمل ايه؟ صالح، ويفخر باسلامه وقال انني من المسلمين. مش يبقى في قلب الاتوبيس وفي قلب القطر وقاعد جنب واحده شكلها حلو، طبعا حلو في الدنيا بس، وشعرها سايب وشكلها عجيب واستشرفها الشيطان، ويبقى المصحف في جيبه وبيطلعه كل يوم، لما يلاقيها جنبه عمال يداري فيه يداري فيه ويحط السواك يجيبه على جنب. انا ما عملتهاش، ما توحد الله. ما عملتهاش. بس احنا بنلاحظها في الناس كده. ايه؟ مش لازم نقول بقى، ما لاش نفضح الناس. وتلاقيه كده ايه، خلاص بقى عمال يداري، وهو طبعا لابس، مش لابس زينا كده، لو لابس زينا عمره ما عارف يداري. هيداري ايه بقى؟ هيطول القميص ولا هيشيل الشال ولا هيشيل اللحية؟ هيعمل ايه؟ مش هيقدر يداري ده كله. انما البي بقى لابس قميص وبسم الله ما شاء الله والمصحف والسواك وعمال يداري برضه، بتعمل ايه؟ ما حلوة جنبه. شوف ربنا بيقول ايه بقى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يفخر، يفخر باسلام. لما كن جنبك الجميله وزميلك يعطس وقال الحمد لله، خايف يقول له رحمكم الله لا يطلع ملتزم، ما مش هتبص له تاني ولا هتكلمه. انما الاول ما فيش حد جنبه، انت بتقولش يا اخي الحمد لله ليه؟ يا اخي افخر باسلامك في كل وقت. وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، مش حد احسن منه ابدا. طيب اسلوب الدعوه الى الله، الخطابه اول حاجه، الخطابه. وزي ما قلت لك مش ضروري تكون داعيه من دعاه الاسلام، مش لازم، ممكن كلمه منك يهدي الله بها على يديك رجل فهو خير لك من حمر النعم عند الله. يعني لو واحد اتبرع بمصنعه كله يا مسلم انت افضل منه، لو ربنا هدى على ايديك واحد بس. شفت انت غني ازاي؟ ومن احسن قول. يبقى اول حاجه ليه؟ الخطابه، وتكون مخلص في الخطابه بتاعتك، بلاش الرياء. بسال واحد من خريجي كليه من كليات الدعوه المحترمه، بقول له انت ازاي هتواجه الناس؟ هتواجه الناس ازاي؟ قال ولا حاجه، انا هطلع على المنبر كاني على مرود رب، واللي قاعد قدامي روس كرومب. حصل، حصل والله. هل يتحقق في مثل هذا قول الله ومن احسن قولا؟ ان قوله وعمله ووقوفي مكان النبي محمد سيكون عليه ترى وسيشتعل عليه القبر نارا ان لم يتق الله ويعود. واقف مكان النبي يسخر من الناس، بيقلل من قدرهم، ده ربنا سبحانه قال لحبيبنا محمد فذكر انما انت، مش معلم، مش معلم، قال له فذكر بقى، ذكر باللي احنا علمناه لك. فكل واحد بيتعلم حاجه ده باذن ربنا، لازم يكون فيه اخلاص وخضوع لله. يبقى اللي هينفعك بعد الموت الايه؟ الخطابه، الخطابه. تاني حاجه من اسلوب الدعوه، المحاضرات والدروس العلميه للتفقه في الدين. لان مصبت المصائب ومحدش يزعل مني من الناس الملتزمه المحترمه الموجوده معانا، مصبت المصائب بتلاقيها في اللي لابسين زي النبي القميص بسم الله ما شاء الله قصير، ده مطلوب، شكل جميل. اللحيه بسم الله ما شاء الله مطلقه، شكل جميل. السواك بسم الله ما شاء الله في الجيب منور بسم الله ما شاء الله، تجد المصحف دايما في الايد، وبعدين تلاقيه يمشي في اتجاه عكس مظهره. اول من يغتاب هو، واول من ينم هو. قال تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا، خلي بالك بس، خلي بالك، يا ايها الذين امنوا، امنوا بيركز قوي، لما بتبقى فيها مد كده عشان المعنى يبان للناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. يبقى السواك والمصحف واللحية والثياب شكله شكل النبي، لكن التزامه التزام الراقصات، لكن الالتزام عنده التزام راقصات شارع الهرم، ترقص ليلا وتقيم مائدة الرحمن نهارا. اللحية، السواك، المصحف، الثياب، وتلاقيه رقاص رقاص، مش ملتزم، غيبة، نميمة، عدم فقه، لمجرد انه استمع لواحد من الناس المشايخ الكبار حفظ كلمتين بيطبقه مع الناس بصفة عامة. التزام رقصات زي اللي بترقص بالليل وانت عارفينها وتعمل مائدة الرحمن بالنهار، هو كده بالظبط، ملتزم بس برقص. ماذا لو رأيت منتقبة ترقص بالليل؟ هو كذلك، هو كذلك يرقص بين المسلمين. انا عايزك توحد الله رب العالمين. يبقى الفقه ده بيعلم اللي مش متعلم ويذكر اللي ما تذكرش. بعد كده بسرعة ان شاء الله الدعوة الفردية. يعني لو انا غلطت حتى او انت غلطت، فيكم واحد غلط دلوقتي، ينفع اقول له تعالى يا فلان انت غلط في كذا وكذا وكذا؟ هيقبلها مني بس الواحدين على جنب، لكن لو قلتها له دلوقتي لن يقبلها. ده اسمها الدعوة الفردية. بعد كده اوعى تفوت وقت الا لما تدعي الى الله. حتى لو واحد بيغتاب قول له اتق الله، واحد بيعمل حاجة قول له يا اخي طب ما تيجي نصلي، ما قدرتش خالص ادعي له بالهداية، تدعي الى الله. اضرب لك مثال بس تصلي على النبي محمد. مالك ابن دينار له ما له من الزهد والوقار، جلس مالك في قلب بيته في ساعات الليل يذكر الله. طبعا الناس نامت وهو لسه صح. حرامي راح طالع على الجدار، بعد ما عدى على الجدار ونزل قعد يدور ما لقاش حاجه، بيمد ايده فاسقط كربه، هي الحاجه الوحيده اللي عند مالك، كربه فيها ميه، فاللص بيحط ايده فامسكها مالك. قال اتركني وشأني. قال له بتعمل ايه هنا؟ قال جئت لاسرقك فوالله ما وجدت شيئا، دعني وشأني. انت مين يا عم الحاج انت؟ هو انت العبد الزاهد؟ قال له فقال له اللص يا مالك والله ما اخذت شيئا فدعني ولا تفضح. قال والله لا ادعك الا بشروط. قال له هي؟ قال له تمسك القربة دي. قال له ايه؟ قال توضأ منها. قال له ما بعرفش اتوضأ. قال له هعلمك. ما سابش وقت الا ودعا الى الله. قال له اتوضأ اتوضأ. قال قم فصلي لله ركعتين في ساعات الليل. يا مالك اتركني فوالله ما صليت قبل ذلك. قال والله لا ادعك حتى تصلي. فقام اللص يصلي فارتاح في صلاته. قال اجلس قليلا ثم انصرف. فجلس اللص امام مالك يعلمه ويذكره بالله. ممكن توحد الله؟ واخذ يحدثه حتى اطمأن قلبه وانشرح صدره، فقال الان اخلي سبيلك، مع السلامه. اللص قال له السلام عليكم يا مالك، وخرج هادئا. لسه بيقوم اذن مؤذن الصبح، فنظر اللص الى مالك وقال يا مالك اسالك بربك ان تصحبني معك الى المسجد. قال له تعال اتبعني. فخرجا معا. وهم في الطريق الناس الطيبه اللي زي حضراتكم كل ما يشوفوهم يتعجبوا، ما الذي جمع المشرق بالمغرب؟ ما الذي جمع الليل بالنهار؟ مالك ابن دينار وقاطع طريق. فدخل مالك والناس في عجب، فقعد يعيط وهو بيصلي. بعد ما خلص الصلاه ما قدرش يمشي من المسجد، فعجب الناس وسالوا مالك، قالوا ما شأن اللص معك؟ فقال مالك جاء ليسرقني فسرقته لله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اوعى تسيب وقت لما تدعي إلى الله. يبقى الدعوة إلى الله بتنفعك بعد الموت، اصبر كده عشان ربنا ينفعنا بعد الموت. تاني حاجة بتنفعنا بعد الموت ايه؟ الموت في سبيل الله. قال النبي في حديث رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني، كل عمل لابن آدم يختم عليه إلا من مات مرابطا في سبيل الله. يعني إيه؟ كل حاجة بتعملها يا ابن آدم بتخلص، مت صلاتك بتخلص، مت صيامك بيخلص، مت كل حاجتك بتخلص، إنما إيه اللي بيفضل شغال بعد ما تموت؟ قال النبي محمد: إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإن الله ينمي له عمله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك في تجارة لن تبور؟ اللي يموت في سبيل الله تفضل شغالة على طول لحد ما ربنا يرث الأرض ومن عليه، وتأمن من فتنة القبر. ثالثا، الصدقة الجارية. إذا مات الإنسان، من مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية ممكن مستشفى، مسجد من المساجد. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، من ضمنها صدقة جارية، المسجد، متوحد الله. شفت أنت قلت إيه؟ مين اللي ساهم في بناء المسجد ده؟ من بنى لله مسجدا، ده حديث النبي، بنى الله له مثله في الجنة. وكل عمل بيعمله الإنسان في المسجد بيحسب لمن بناه دون أن ينقص الله من أجرك شيئا. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. وقال الله عن المساجد: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. من أظلم منه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يوم ربنا يقول بقى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اوعى تفكر انه خرابها انه يشيل المراوح بس، ما دي خراب. اوعى تفكر انه خرابها انه يقول لك اكسر اللمر. اوعى تفكر ان الخراب انه يجي على الاحذيه في المسجد ويسرقها، ما كل ده خراب. انما اشد الخراب انك تمنع الناس انهم يذكروا الله في المسجد. ده ربنا بيقول: ومن اظلم، مين اظلم منه؟ يا رب سبحانك ما فيه شرك وفيه ظلم عظيم اللي هو الشرك، ده فيه كفر. قال لك: ومن اظلم. خلي بالك لما ربنا يقول كده: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. وبعدين مش هيمنعوا الناس انها تصلي: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. يبقى المساجد، شوف كم واحد بيخش الجامع كل يوم، شوف كم واحد بيذكر الله ويصلي على رسول الله، شوف كم واحد بيقيم الليل، شوف كم واحد بيدعي ودعوته استجيبت، بتحسب للي بنى المسجد ده الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كم ملايين من الناس بتخش المسجد لحد ما ربنا يرث الارض ومن عليها. واحد يقول لي: طب ما هو ممكن المسجد يتهدم بعد سنه ولا اتنين. حتى لو هدم فارضه وقفت من قبل صاحبها لله تعالى فنفعه يصل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. صدقه جاريه. طب واحد جاب شويه حديد وراح عامل قلتين، برضه ينفع، صدقه جاريه. بيت لابن السبيل، صدقه جاريه. رابعا، علم ينتفع به. العلم الشرعي يا ابن آدم، العلم الشرعي أو العلوم الدنيوية بشرط تخلص النية وتحويل العادة لعبادة. واحد مدرس يقول لك: أيوة أنا كده تمام وربنا يحسب لي الحاجات دي كعلم ينتفع به. لا، نيتك إيه؟ تاخد فلوس؟ نيتك إيه؟ تأدي وظيفة وبس؟ أنت ما حولتش النية من أجل الله، لابد أن تحول العمل لنية خالصة من أجل الملك. أنا رايح أشتغل محاسب، رايح اشتغل طبيب، رايح اقف في المحل بتاعي، يا عم ده مكسب لي انا شخصيا، انت مالك؟ ما تحول النيه لله. كل عمل تعمله من اجل الله بتخليص نيه يحسب لك عند الله بعد موتك، لانك نفعت فلان ونفعت فلان ونفعت فلان، وانت بتشتغل خلصت نيتك لله، فتحولت العاده لعباده. ومن ضمن العلم الشرعي شريط تنشره، مكتبه تعملها في المسجد او في اي مكان. ومما ينفع الإنسان بعد موته دعاء الولد الصالح، وكلمة ولد يدعو له مولود، يعني أي مولود ذكر أو أنثى. ممكن البنت تكون أنفع ليك من الولد، الواد يتشغل بالمباريات وبالافلام وبالاسم ايه ده اللي طالع جديد ده اللي بتاع عوكل ده اسمه ايه؟ لا اللي هو بوح. ما انا بشوفه انا نازل كده الاقي الافيشات معموله كده بوحه. ممكن ابنك يتشغل ببوح، يبقى ان شاء الله هتكون نار جهنم مستنياك. طب في حد يا جدعان يحوش عني؟ لا مش هيكون فاكرك، خلي بوحه بقى ينفعك، ما انت علمت بوح هتوحد الله. خلي بالك. طيب يبقى ابنك بقى هينفعك لو تشغل ببوحه، مش نافع، ولدك هينساك. ومما ينفع الانسان بعد موته توريث المصحف. توريث المصحف، وانت بتموت كده افتكر ومد ايدك على المصحف اللي عندك واي واحد من الصالحين جنبك. ان كنت عارف ان ابنك مشغول وماهوش حتى فاضي لموتك، مد ايدك وقول له خد يا فلان، بلغ فلان مني السلام وقول له بورثك هذا المصحف. هذا ينفع الانسان بعد موته. كل الكلام اللي بقوله ده هجمعه لك في حديث في الاخر عشان يبقى عندنا السند. توريث المصحف ينفع كل ما الواحد يقرا بكل حرف حسنه، والحسنه بايه؟ الف لام ميم حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. شوف كم واحد هيقرا في المصحف لحد ما يشاء الله. ده ينفعك بعد الموت، مش الواحد يبقى عند الموت ويبقى مشغول بحاجات فارغه. يا راجل انت بتموت دور لنفسك عن نفع. واحد جاي لي بيحكي لي حكايه عن ابيه في منتهى العجب. اعرف الولد واعرف الوالد، من عاش على شيء مات عليه. الوالد كان مهرج جدا، الراجل ده كبر سنه، صلاته كانت ضعيفه، عنده امراض كوكتيل، عنده الطحال والكبد وضيق في الشرايين وانتفاخ في البطن ووجع في الركب وما بيسمعش وعلى قده حتى في الكلام. في اخر حياته الدكتور قال له السكر هيقضي عليك، ما تاكلش الا حته لحمه قد كده وتاخد وراها العلاج ده. كنت اجده يجلس على كيلو اللحم مختبئا من ابنائه. اقول له يا عم الحاج ده انت ما عادش فيك الا حاجه قد كده. يقول لي هو بيهرج وبيضحك مهرج جدا. يقول لي ايه احسن، انت بتعاند مين؟ قال لي بعاند الدود اللي في القبر، مش هخلله فيا ولا حته ياكلها. قلت له يا راجل اتق الله، ده انت يعني قربت، انت مش خايف من الموت؟ قال اخاف من ايه، انا مش هخلله ولا تنتوفة. يا عم انت بتفكر في الدود، ما تفكر في نفسك، هتقول ايه لمنكر ونكير. قال لي لا لا ما ياكلش حاجه. انت عارف الراجل ده عند الموت من عاش على شيء مات عليه. ابنه جاي لي يقول لي يا شيخ انا امتداد في الجنه ولا في النار؟ قلت له يا اخي ان شاء الله في الجنه. ايه اللي حصل منه؟ بيقول انت عارف ان هو مهرج جدا وهو بيموت وبيطلع في الروح؟ قال لي ولا. قلت له ايوه يا ابا. قال عاوز اقول لك على سر يا ابني قبل ما اموت. قال له ايه يا ابا في ايه؟ قال انا مش ابوك. قال له امال مين؟ قال له امك. انت بتضحك لكنها حقيقه، حقيقه. يقول فمات عليها. قلت له يا راجل لما يمد ايده يديك مصحف زي ما النبي علمنا، قال له حد فهمه حي ولا هو اتعلم حاجه؟ هو طول النهار والليل يرقص اذا كسب الاهلي، يعمل مش عارف ايه اذا خسر الزمالك، وبعدين في الاخر يهرج ويموت على اخر كلمه دي. بس دي خاتمه؟ دي خاتمه؟ هل انا بحسبها يقول لي سر كبير جدا؟ ما توحد الله وصلي على حبيبك محمد. يبقى توريث المصحف بينفع الواحد بعد الموت. بعد الموت ومن ضمن ما ينفع الانسان بعد الموت بيت لابن السبيل. بيت لابن السبيل، واحد غريب جاي في المنطقه، بالله عليك هيبات فين لو ملوش قريب؟ احنا كمسلمين بننسى بعض الاشياء التي امرنا بها من قبل الله، بس احنا شاطرين في الجدل، وده يناقش لا الشيخ غلط في كذا، ده المفروض يعمل كذا، طب احنا حاجه نسينا خلاص. فين بيت ابن السبيل ده؟ حتى لو جينا في الجامع يقول لي يا عم الحاج ما تبيتوش لحسن يكون كذا كذا. طب ما نعمل مكان يبقى معروف وموثق ومتعرف عليه بين كل الجهات، ونقول فلان يقعد هنا ويبقى ياخد الاسماء ومعاه البطايق ومعاه ما يثبت ان الراجل ده يخش ويمضي على الحاجه اللي جوه، ونلم الناس من الجناين. بيبقى الراجل جاي ياكل عيش هنا والشباب جاي ياكل عيش وينام في قلب الجناين، ما بيتمهاش في الجنين. الراجل ضحك فتوحد الله، صح؟ بيتمها فين؟ اللهم اجعل كلامنا خفيف يا رب. ها بيتمها فين؟ في الحاجز، في الكراكون. طب احنا كمسلمين ناسيين الحته دي ليه؟ وديت بتنفعك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ومن ضمن ما ينفع الانسان بعد موته نفع المسلمين بالمياه. ودي مسألة خطيرة، زي الكولدير اللي محطوط بره ده، أو نهر يجري، أو بير يحفره. واحد يقول للكولدير ده الراجل اللي عمله فرضا إنه اتفسد ما عادش شغال، هينفعه برضو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ولو وقف من غير ما يشتغل، لأنه وقف لله. والوقف لا يجوز لك كمسلم أن تبيع وأن تنتفع به بعدما أوقفه صاحبه، يفضل زي ما هو كده، يا يصلح يا يفضل خربان. صلحوه. واحد مثلا راح جايب شوية حديد وحاطط فيها أولل، شفت ممكن الأولل تدخلك الجنة، ما تصلي على النار. بعض الناس بيشوف واحد حاطط أولل كده يعجب منه، هو يا أخي هو دي مقدرته، الحديد اللي حاطه ده هو ما يصحش إن حد يقرب منه ويبيعه. وقف له يفضل شغال لحد يوم القيامة. أخبرنا النبي في الصحيح عن أبي هريرة عن رجل كان يمر في الصحراء فاشتد به العطش، عطش قوي، فراح نزل في بير وشرب منه فارتوى، وهو طالع شاف كلب من الكلاب يلهث من العطش مدل لسانه من شدة العطش، فالراجل بص له كده وقال إيه، إن الكلب بلغ من العطش ما قد بلغت. شوف ربنا بيعطش الناس في رمضان عشان يحسوا بالناس. الراجل ده حس بكلب، واحنا كمسلمين ما بنحسش ببعض، فراح نازل في البير بسرعه وراح جايب له. واحد يقول لي هو هينفعه كانت سكايه الكلب دي؟ فشكر الله له، الكلب قال له بلسان الحال جزاك الله خيرا، شكر الله له فغفر الله له جميع الذنوب. ما توحد الله. وامراه بغي في الصحيح عن ابي هريره، امراه بغي زانيه وهي ماشيه برضه فشربت فلقت كلب فسقت، فغفر لها، فغفر لها. بعض الناس في الحته دي عماله تفكر، كلب، طب انا هجيب 15 كلب واربيهم، ولا انا مصلي ولا قايم صبح ولا ليل، ادي انت ريحتني يا عم الشيخ. وبص الاقي المجموعه دي بسم الله ما شاء الله لو كل واحد جاب له 15. النبي حذر من مجتمع الكلاب، اصل واحد يجيب لك بوبي وشغال بيهم. شفت واحد والله في منتهى الهيافة، أربع كلاب حواليه وعمال يلف كده، الصبح وبوبي مش عارف التاني اسمه ايه، أنا حفظت بوبي بس، ومسميهم أسماء جميلة الحمد لله ولا اسم عربي الحمد لله، وراح جايبهم حواليه كده مبسوط أنا من شكلهم حلوين كده. واحد يقول لي طب ما ممكن يشكروا له، لا لا لا لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هم عارفين بيشكروا لمين، ما توحد الله. مش اي واحد يبقى يتقبلوا منه ويقولوا شكرا، ده ممكن ياخدوا منه ويقولوا ربنا ياخدك، خلي بالك. فمش كل واحد يعتمد على الحكايه دي، لو اعتمدت على كده يبقى انت بتقر ان الرقاصه اللي بترقص بالليل وتعمل مائده الرحمن سيتقبل منه. ما هو النبي ما اخبرناش بسبب لنا العلم الغيب عشان نجتهد عشان ما يقفلش عنها الباب. ومين اللي قال لك انهم ما كانوش بيصلوا؟ ومين اللي قال لك انهم ما كانوش بيصوموا؟ هو النبي قال كده؟ تركها لنا النبي عشان يقول لك ان الميه بتنفعك حتى لو كان كلب هيشرب منها، فنفع المسلمين بالمياه ينفعك بعد موتك، فسيب اي حاجه. ومما ينفع المسلم بعد موته التصدق في حال الصحه. اخبرنا النبي اتق النار ولو بشق تمره، لو ما معكش نص بلحايه كل نصها وطلع التانيه، فان لم تجد فبكلمه طيبه، كلمة حلوة، كلمة حلوة. يا ناس فين اللسان الحلو بتاع النبي محمد؟ وما تعملش بقى زي السفيه اللي يقعد بقى في الشارع وطول النهار يقول كلام حلو، مساء الخير يا جميل، ويقصد بيه فتاة ماشية معدية في الشارع. هل دي كلمة حلوة؟ هي كلمة حلوة بس المقصود منها ايه؟ ان الكلمة في مثل هذه الاحوال ستشتعل عليه نارا. اقصد بالكلمة الطيبة ان ينفعك الله به. ونختم بالسؤالين، هل يجوز قراءة القرآن ووهب الثواب للميت؟ قبل ما جاوب هسأل سؤال، إحنا أحسن ولا النبي؟ مش محتاج إنك ترد، أنت أحسن ولا الصحابة؟ الصحابة أحسن. أنت أحسن ولا التابعين؟ النبي محمد أفضل من أهل الأرض كله، وصحابته أفضل من أي حد على وجه الأرض، والتابعين أفضل من أي إنسان موجود في الوقت الحالي. ومع ذلك النبي محمد ما عملش كده، ولا الصحابة ولا التابعين. إحنا يعني اللي برم، إحنا اللي برم، لو أن فيه خير لسبقنا إليه النبي، ولا إحنا يعني اللي سابقين النبي؟ النبي ما عملش كده. يبقى لا يجوز أن تقرأ القرآن وتهب الثواب للميت. ليه؟ لان انت مكلف بقراءة القرآن كفرض. القرآن لازم تقراه. هل انت ختمته في اقل من شهر ولا بتعد الشهر؟ العلماء كانوا يعدون من ختم القرآن في اكثر من شهر هاجر للقرآن. يبقى الواحد ما بيقراش اساسا ومش عارف يتقرب الى الله، وبعدين يقول ايه؟ قل هو الله احد وهبتها لابوي. يا اخويا شوف نفسك، ابوك مين؟ ما تنفع نفسك الاول. لما يكون واحد مش قابلك تروح تطلب منه لغيرك؟ اذا كان هو مش قابلك فلا يمكن لانسان ان يتعدى حدوده مع النبي. لم يفعل النبي ذلك، فيجب ان نقف عندما وقف عنده رسول الله. لا يجوز ان تقرا القران ثم تهبه للميت. طب هل يجوز ان نصلي عن رجل مات؟ واحد مات فاحنا قلنا ايه؟ نشوف له كم صلاه ما صلاهاش ونصليه. لا يجوز مطلقا ان تصلي عن رجل مات، لان الصلاه لا تسقط عن الحي ابدا. اللي ما يقدرش يصلي واقف يصلي ايه؟ قاعد. اللي ما يقدرش يصلي قاعد يصلي متكئ، واللي ما يقدرش يصلي متكئ يصلي نايم، واللي ما يقدرش يصلي نايم يصلي برمش عينه، واللي ما يقدرش يصلي برمش العين يصلي بالقلب، واللي ما يقدرش يصلي بالقلب ما يبقى مات. ما توحد الذي لا يموت. انت لسه مسنين حاجه بعد كده ولا ايه؟ ما هو خلاص قلبه وقف او غاب عن العقل فسقطت عنه الصلاه، مش مطالب انك تاديها له تاني لانها اساسا مش مكتوبه عليه في الوقت ده. فلا يجوز ان تصلي عن ميت. اقتنعنا؟ انما يقول لي ما صليش، لا ما ينفع. فلا يجوز الصلاه عن ميت. ادعي له بقى. أيها الأحبة الكرام، هنقول القصيدة سريعة. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلب، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة باقيت في القلب تقتلني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عزلي يا من كان يعزلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلب. كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندب. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر الطبيب اليوم ينفع. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها، من كل عرق بلا رفق ولا هون. واستخرج الروح مني في تغرورها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى الكفن. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطن. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني.